دائما واجب عندنا. الواجب الأول ما هو؟ واجب الورقة. واجب الورقة وهي أن تستخرج الأفعال وتحدد لكل فعل رقما. أسأل، يلا يا عبد، خمسة جيم، كم رقمه عندك في الجواب؟ خمسة جيم رقمه 14. طيب اقرأ خمسة جيم المثال عندك القائمة. خمسة جيم اقرأه. طيب ننتقل إلى غيرك يا فؤاد محمد. وين فؤاد؟ فؤاد هنا يا محمد. أربعة ألف، اقرأ المثال أربعة ألف وما حكمه؟ هل تكسبن الدرس؟ ها رقم كم؟ ارفع صوتك. ستة، هل هو مرفوع بثبوت النون؟ من يوافقه على انه مرفوع بثبوت المثال اربعة الف هل تكتبن الدرس؟ اربعة الف هل تكتبن الدرس؟ هل هو مرفوع بثبوت النون؟ من يجيب بنعم يرفع يده. ما وافقك أحد يا محمد. يا محمد، متى يرفع الفعل بثبوت النون؟ إذا لحقته ألف الاثنين، لحقته ألف الاثنين وهو الجماعة، ياء المؤنث المخاطبة، لحقته واحدة من ذولي؟ لا. إذن ما حكمه؟ هل تكتبن الدرس يا أنس؟ هل تكتبن الدرس؟ أربعة ألف، فما جعلت حكمه في قائمتك؟ ستة، قال ثبوت النون، قلنا لا. عبد القادر، ثمانية، نصب الفتحة. طيب الفتحة عندك في ثمانية وفي خمسة عشر، فأيهما أصلح له الآن؟ عبد القادر يعني خطأه نصف خطأ لأنه وجد الفتحة فدخل بها، فنقول عندي ثمانية فتحة وخمسة عشر فتحة، عبد القادر أيهما يصلح؟ لا يدري. وأنت يا حسن خمسة عشر لأنه فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، إذن فعل مضارع مبني على الفتح، عرفتم؟ طيب وركن يا محمد، اضرب عشان حتى تراك عيني. يا محمد رقم 2 جيم، 2 جيم ما حاله؟ احسنت، رقم ستة ثبوت النون، أين النون؟ تسعة حذف النون، هل تستطيع أن تعيد النون المحذوفة؟ لا تستطيع، إذا ليس بحذف النون. نعم ناصر، حذف العلة 13 مجزوم بحذف حرف العلة. لو وعدناها يا ناصر فنقول تسعى إلى الخير، ولا لا؟ تسعى إلى الخير، أحسنت. عرفتم الآن كيف يكون المساءلة؟ طبعا إن شاء الله الدرس القادم سأسألكم نكمل هذه الورقة، تأكد أن إجاباتك صحيحة. واحد ب، واحد ب، يا هند اكتب الدرس. ما قولكم يا هند؟ يا هند اكتب الدرس، هل هذا فعل ماضي او مضارع او امر؟ الثالث. طيب اكتبي اخره حرف الباء ولا لا؟ والياء ما هي؟ وهذا ما بعد لم ندرسه. كان يمكن أن يقال اكتبين، فيبنى على حذف النون، مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. اكتبي مبني على حذف النون. اللي رقم 17. سؤال جيد من أخيك. خلاص؟ لا، الكسرة ليست فيها، لأنه لو قال اكتبي أو اكتب أو اكتبا فهو مبني على حذف النون. اكتبي اكتبوا اكتبا، فإذا كان ينصب أو بلا صح يجزم بحذف النون فإنه يبنى على حذف النون. يجزم بحذف العلة يبنى على حذف العلة، يجزم بالسكون يبنى على السكون أمره، يبنى على الفتح أمره يبنى على الفتح. عرفت؟ اكتبن الدرس مبني على الفتح، اكتب الدرس على حذف النون، اكتب درسك مبني على السكون وحذف العلة، اسعى إلى الخير مبني على حذف العلة. طيب رأيتم أو عرفتم شيئا من فائدة هذه الورقة؟ الحمد لله. طيب الواجب الثاني المصحف، صفحة كم؟ 171. صفحة 171. طيب وإذا قيل فبدل الذين ظلموا، فبدل الذين ظلموا كم كلمة إلى ظلموا؟ فبدل الذين ظلموا كم كلمة؟ أشر بيدك. 5. 5 صحيح. ف حرف، بدل فعل ماضي، الفعل يقبل قد فتقول قد بدل. سمير أعد. جاره ارفع صوتك. قد بدل. والبنت ماذا فعلت؟ فتقول البنت بدلت. إذن فهو فعل ماضي لأنه قبلت التأنيث. طيب فبدل الذين اسم موصول مبني على الفتح لأنه من الأسماء الموصولة. ظلموا كم كلمة؟ أشر بيدك. ظلموا كلمتان، الأولى ظلم، آخر حرف من ظلم ما هو؟ ميم. فبدل الذين ظلموا، الميم مفتوحة مضمومة مساكنة مكسورة أيها؟ فبدل الذين ظلموا، انطقها، ظلموا عليها ضمة، لو كان عليها فتحة نقول ظلم، كسرة مي، ظلموا. إذن مبني على ماذا يا عبد الرحمن؟ ظلموا مبني على ماذا؟ لماذا بني على الضم؟ اتصلت به واو الجماعة. أبد، إذا اتصلت به الجماعة يبنى على الضم. طيب ابنه على السكون يا خالد. ظلموا هداك الله لا تظلم، يقول ظلمت، جيد، وما ظلمت. طيب إذن ظلمت وما ظلمت. قال منهم، ولا نأخذ الآية الثانية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى البحر. واسألهم، تأخذ مصحف يا إيش اسمك فواز، جعلك الله فائزا، خذ مصحف 171، هذا المصحف هنا. صفحة 171 أريه يا جاره. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، كم كلمة؟ كم؟ 9 9 9 9 10 10 9 9 10 9. واسألهم، طيب واسألهم كم كلمة؟ 3. واسألهم، طيب اسأل اسم أو فعل أو حرف؟ فعل. ماضي مضارع أو أمر؟ أمر. أي أحوال الأمر؟ اسألهم. 16 مبني على السكون. طيب يكفي هذا، ندخل في درسنا. قبل أن ندخل في الدرس، واجب المصحف حللته؟ أسألكم أنس، حللت واجب المصحف؟ الحمد لله. محمد، سمير، واجب المصحف؟ الحمد لله. يا يوسف، حللت واجب المصحف؟ الحمد لله. طيب البيت رقم كم؟ البيت النكرة والمعرفة، البيت 77، البيت 77، نعم. يقول الناظم رحمه الله: باب المعرفة والنكرة. وإذ بالجاري باسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة، وغيره معارف وتكسر في حجة، فالأول اسم مصدر. الأول أنت من حفظك جبت اسم مضمر ولا لا؟ هو صحيح، الأول اسم مضمر، زيدوها. فالأول اسم مضمر، فالأول اسم مضمر. طيب كل واحد منكم الآن يسمي لي شيئا مما يراه. أنا أقول هذا ماء، يلا، وكل واحد منكم يجهز لي 3 أشياء، لأنه قد يأخذ زميلك ما أخذته، فجهز لي 3 أشياء. أنا أخذت 1 العين. هذا ماء. خالد، يوسف جاهز؟ سؤال ولا جواب؟ أجل يجي كده، أصبر، خم تأخذ حق هذا. طيب يا فؤاد، جاوا، ما عطنا اسمك الأول، يلا. إيه هل الاسم الذي اخترته؟ هذا قلم، جيد. فواز، أحسنت. هذا مصحف، أعده إلى مكانه، أعده إلى مكانه. هيا، هذا شماغ، أحسنت. هذه طاقيته، وهذا ثوب جيد خالد أعطنا. هذه ساعة، هذا مسجد. طيب، هذه الكلمات التي أضمرتموها على هذه الشاكلة كلها نكرة. الآن لو أني صوت أعطني قلم، نفذوا أي واحد منكم؟ إذن أعطني قلم، النكرة اسم شائع في جنسه، النكرة اسم شائع في جنسه، هل يصلح؟ نجرب، ما رأيكم؟ نجرب. طيب، مع من نجرب؟ يلا يوسف قم. أعطني أقلامكم. بس بس يا يوسف، سأسألك لماذا تصرفت بناء على نص كلامي. اقترب، انتبهوا. يا يوسف أعطي طالبا قلما. لاحظت ماذا سأل؟ يقول من هذه الأقلام، لأنه قلما فيصلح من هذه ومن غيرها، أليس كذلك؟ إذن سؤاله سؤال عربي جيد. قلت أعطي طالبا قلما، وقلت سأسألك عن أي تصرف، فوجد أن هذا الكلام غير كافي فسأل من هذه الأقلام. نعم من هذه الأقلام. أعيد، أعطي طالبا قلما من هذه الأقلام. لماذا اخترت هذا؟ لأنه كله يصلح كله لكلمة قلم. طيب، الآن قف حتى تراهم جميعا. خلوا قلم معك. قلت لك أعطي طالبا قلما، يلا نفذ. الآن القلم معك. ماذا قلت؟ ماذا قلت أنا؟ القلم، لأنه أصبح معينا معرفة. أعطي طالبا قلما، لماذا اخترت هذا؟ إذن خلاص، أعطنا أيها الطالب القلم. أيها الطالب أصبح معرفة. إذن النكرة اسم شائع في جنسه، وهو الذي يقبل المعرفة، يقبل المعرفة، وسيأتينا ما معنى هذا الكلام. عرفتم الآن ما معنى النكرة ومعنى المعرفة؟ البس ثوبا. قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما رأيكم؟ الجواب أي بقرة، أليس كذلك؟ أي بقرة، صغيرة كبيرة هزيلة سمينة صفراء بيضاء، أي بقرة فإنه يمكنهم أن يفعلوها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهذه تشمل أي نوع أو أي واحد من هذا الجنس، أي واحد من هذا الجنس. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الخبثاء ما نفذوا، قالوا ما لونها، ما هي، ما لون. فهذه الأسئلة شددت عليهم، ولو زادوا لزادهم الله، ولكنهم توقفوا فرحموا إذ نفذوا. طيب، إذن النكرة اسم شائع في جنسه. الآن لما قلت ليوسف أعطي طالبا قلما، لو أخذ هذا هل يكون عربيا؟ لا. إذن قال أي الأقلام؟ إذن أعطي طالبا قلم، أو قلما بلا صح. طيب، قال وغيره معارف، وغيره معارف، وغيره معارف، وتحصر في ستة. الأول اسم مضمر، الأول اسم مضمر، كل واحد يحدثنا عن نفسه بيان أنه ما شاء من طلاب الدورة، من أهل الرياض، من أهل عنيزة، كيف كل واحد منكم الآن يجهز نفسه. أنا ابن فلان، كيف جاهز الآن؟ يلا يا مراد ارفع صوتك، أنا مراد، أنا أحفظ القرآن، استعملتم أنا. طيب مراد ولا نأتي؟ سمير أعطنا. أنا أحفظ المتون. عبد القادر، أنا أدرس. قوم معا تكلم جميعا بنفس العبارة. أمسكين. تكلم جميعا، هذا لوحدك، أريدكما معا. تكلم جميعا، تكلم أنت. لماذا لم تجيبوا؟ أجيبوني. لماذا لم تجيبوا؟ أي كلام قلوه، أدافع عن أنفسكم. ارفع أصواتكم. تكلم جميعا، لا أريد واحد لوحده. هذا كل واحد الحال يتكلم معي، وأريدها كلمة واحدة. طيب نشوف الآن، جرب عبده وحسن، اجلس. يلا قوم فتقولون، حدثني عن نفسك فتقول كلكم تسبقون الماء، فحدثونا عن أنفسكم جميعا. نعم، نحن نشرب الماء، ما رأيك؟ كلمة واحدة، اجلس. نحن نشرب الماء. طيب جهز سؤالا لأخيك، يقول نحن نشرب الماء، اسألوني، كل واحد يسألني عن شرب الماء. يلا عبد الله، ما يكفي. خالد، ارفع صوتك، ما يكفي. هل أنت تشرب الماء؟ واضح؟ هل أنت تشرب الماء؟ والبنت هذه من يسألها؟ خالد، سريعا إليها. نعم، اسألها، هل أنت تشربين الماء؟ جيد، قم يا يوسف، أنت ومحمد. يا نواف، اسألهما عن الماء. يا سلام، اجلس. وين أصحاب البنات الثاني؟ يشوفوا القلم، واحد واحد. يلا يا فؤاد، يا فؤاد وحنان، يلا فؤاد اسأل هاتين البنتين. الحمد لله. الآن قم يا ناصر، أنت وأخويك. معتوب، أي فؤاد، اسألهم وانت جالس ناظرهم عن الماء، هو الذي يسألكم. أنتم أحسنت، اجلس. وهذه البنت الثالثة، يلا يا جبريل اسألهن. الحمد لله. طيب اسألوني عن إبراهيم، ترونه أنتم؟ لا ترونه، اسألوني عنه. يلا عبد الرحمن، هل هو يشرب الماء؟ أحسن. أنت يا ناصر لا ترى إبراهيم ومحمد، اسألني عنهما، اسألني أنا. الحمد لله. فواز اسألني عن هؤلاء عن الماء أحسن. تذولي اسألاني يا خالد صاحباتك. نعم بنات ذولي هؤلاء البنات الآن قلنا هل هو فنريد شيء يصع لها لها البنات أخذ كل منها. علي هل هن يشربن الماء؟ طيب اسأل عن هالثنتين يا نواف. هل هما يشربان أو تشربان الماء؟ اسأل يا محمد عن هذه بنت. هل هما هل هو هل وين أين هي؟ يلا هل هي؟ طيب كل واحد منكم الآن يكتب في دفتره، معك دفتر؟ كل واحد يكتب في دفتره هذه العبارات، اكتبها تحت بعض إن أمكن أن ترتبها أو بأي ترتيب جاء اكتبوها. كل هذه الأمثلة التي ذكرناها، قال أنا أشرب الماء، هو يشرب الماء، أنت تشرب الماء، كله لا بأس. إذا أخطأت فأنت معفو عنك خطأك. اكتبها على أي ترتيب لا يهمنا، المهم أن تخرج من رأسك إلى قرطاسك. اكتب لي كل حاجة بعدين اسأل، اكتب كل شيء، اكتب لا تسأل. خلصت؟ الحمد لله خلصت، بارك الله فيك. خلصت خلصت خلصت لا تقف لا تقف اكتب يلا دور. انا انت انت انتما يلا خلصت خلصت يا سمير أنس. طيب يكفي هذا يكفي هذا يكفي. كل واحد الآن يشير بيده كم كتب، هي 12، فإن كانت 12 هكذا، وإن كانت 10 هكذا، وإن كانت 7 هكذا، 7 أو 12 هكذا. كتبت 12 7 كم كتبت؟ 2. طيب وأنت 12 9 12 10 6 أو 11 12 10. طيب اقرأ صفحة جديدة الآن واكتبوها. اكتبوها أمليها عليكم الآن. أنا أشرب الماء، لا في صفحة جديدة حتى. أنا أشرب الماء. نحن نشرب الماء. ضعوا خط. ضعوا خط يفصل السابق عن اللاحق. طيب أنت تشرب الماء ضعفتها على التاء. أنت تشرب الماء، أنت تشربين الماء، تشربين ضع كسرة تحت التاء. أنتما تشربان الماء، أيها الولدان أيها الطالبان، أنتما تشربان الماء. أنتما ثاني مرة، أنتما تشربان الماء أيتها الطالبتان، أنتما تشربان الماء أيتها الطالبتان. طبعا هذا مكرر فلا يعد، هذا مكرر فلا يعتد به. طيب أنتما أنتم بعده، أنتم تشربون الماء. خل من اللي جاب الله ما شاء الله جاب حسن ما شاء الله راحنا. أنتم تشربون الماء، ها أنا أم مريئة. طيب أنتن، أنتم تشربون الماء، أنتن تشربن الماء، أنتن تشربن الماء. كم هذولي؟ خمسة، وكررت أنتم صارا ستة. تشربن الماء، أنتن تشربن الماء، أنتن تشربن الماء. هنا خط يفصل السابق عن اللاحق. هو يشرب الماء، هو يشرب الماء، هو يشرب الماء، هي تشرب الماء، هي تشرب الماء، هما يشربان الماء. هما يشربان الماء مكرر، هما تشربان الماء، هما تشربان الماء، هما تشربان الماء، هم يشربون الماء، هم يشربون الماء، هم يشربون الماء. هن يشربن الماء، هن يشربن الماء. طيب خلاص عرفتموها الآن، أعيدها فقط الضمائر. تابعوا معي، ضع يدك على الضمير. أنا نحن، أنت أنت، أنتما أنتما، أنتم أنتن، هو هي، هما هما، هم هن. ما كتبت في الأربعة. طيب تجي هنا حتى تكون أقرب، حتى تكتب معي. أي تعال بين الأخوين. هذه الضمائر، جيب أغراضك كلها، ارتحل لا تخلي شيء. خليك جنب حسن حتى يساعدك إن احتجت إلى مساعدة. طيب كتبنا الآن، نعيد الكتابة، اقلبوا صفحة جديدة، اي صفحة جديدة. سنكتبها الآن فقط كلمة دائما عندي أنا ضعيف أمير الركب، فنحن نسير على مسيره لكن لا نشعره بضعفه ولا نشعركم بتأخيركم. اكتبها الآن على اليمين قائمة. أنا تحتها نحن خط أنت تحتها أنت تحتها أنتما وتحتها أنتما ما في خط كم كتبت سعد يا حسن طيب أنتما أنتما كتبتها أكتب أنتما أنتما مرتين كل واحدة تحت الثانية كتبت خالد طيب أنتما أنتما كينا منها طيب أنت أنتم أنتن أنتم أنتن لا أنتم أنتن أنتم أنتن خط تحت أنتن خلصت طيب هو هي هو تحتها هي هما تحتها هما مرتين طيب هم هن هم هن هم هن هذه